ومنحوتة من لؤلؤ شفى نجيها وسال بين جواهر تحلى بمرفد الجمالين وسال بين جواهر حسن أبيض صافيا يذوب لهذا مثل ما بين جواهر هذا مثل شابه جارنا ومن جارنا شابه جارنا ندري أي من ذا لما ترى عنا ما تشري بسحرها ولا ندري أي من ترى ولكنها انبرت عليه المجاريا ألم ترى أنها تبشري بسحرها بالدمع وزخمه ولكنها مخزن جد وحي ذاك الدمع فاق وحيا كمثل محب وحي ذاك الدمع بالتحقيق غير غمامة وحي ذاك الدمع تفيض إلى الآساد منها السواقيا Pero dime, ¿es una fortaleza o una morada de placer?